مو هو بسكسيشن بلان على شخص واحد او او او خطه للكوادر اللي تكون بعده. انت عندك ثلاثه جاهزين اصلا يعملون في الرول هذا, خليكم الصف الثاني. هذا اكتف اكتف هاي افيلابيلتي. بالضبط ريزيلينس عالي. فاللي يقول انه يعني انظر للثقافه هذه, انظرت لها بمقياس, تجد والله فيها شيء جميل جدا. المؤسس عندنا لما يتكلم كان يقول احد الاسباب انه صعوبه المنصب هذا لشركه كبيره, وبالتالي يعطى زي الفتره للمراجعه والتعلم